داس كل قلبي ذل ما نزوي اللي كل صمل نشتي انا غار الدال هايد الهوى هلك رئيسي ساغ اقوي سندما لا حميسوني تجانا اسمون ربي كديانا أحلى سادي سربانا ورسولي اللي مجي غساق سانو